قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع آيات من سورة النحل يقول جل ذكره فيها: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا تهديد وتذكير لمن سولت لهم أنفسهم أن يكفروا بالله وأن يؤذوا عباد الله وأن يمكروا المكر السيء بعباد الله. قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض، فربي على ذلك قادر على أن يقصف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فالعذاب قد يأتي من حيث لا يتوقع الشخص، فقد يتسلط عليك عدو ينكل بك، وقد يسلط الله عليك مرضا أو آفة تحل بك فيكون فيها حتفك، وقد تصاب بحادث أليم، بل قد تتسلط عليك ذبابة تنكد عليك حياتك، أو يتسلط عليك هم وحزن لا ينفكان عنك. فعذاب الله سبحانه وتعالى يأتي الأشخاص من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. قال تعالى: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم، أي أثناء مسيرهم، يأخذهم في تقلبهم أثناء مسيرهم وأثناء عملهم، فما هم بمعجزين، لن يعجزوا ربهم سبحانه وتعالى، فهو عليهم قادر. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وما معنى الأخذ على تخوف؟ أحيانا يأتي العذاب فجأة ويأتي الموت فجأة، وأحيانا يمرض الشخص مرض الموت ويعلم أنه خلال أيام سيموت، وأحيانا يحكم عليه بإعدام ويعرف أنه سيعدم في اليوم الفلاني. فالأخذ على تخوف أخذ على ترقب للموت والهلاك، والأخذ بغتة نوع آخر. فربي قادر على أن يسلط على أهل الظلم الموت والهلاك بأية صورة شاءها ربنا سبحانه وتعالى. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أما الفيء فهو الظل الذي يتأتى بعد الزوال للأشياء. فأنتم تعرفون أنه إذا كانت هناك على سبيل المثال شجرة هكذا واقفة، ظلها في الصباح طوله 20 مترا، كلما ارتفعت الشمس يقل وينحرف إلى أن تتوسط الشمس السماء وتنحرف في الناحية الأخرى، هذا يسمى وقت الزوال، يتجه الظل إلى الاتجاه الآخر ويكون قليلا ويزداد، فهذا حينئذ يسمى الفيء. الفيء هو الظل بعد الزوال، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي أن كل الأشياء ظلها يسجد لله. إن أبت هي أن تسجد ككفرة بني آدم فإن ظلهم يسجد، أما الأشجار والأحجار ونحو ذلك فكلها وظلالها تسجد لله. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أي وظلالهم أيضا تسجد لله، وظلالهم بالغدو والآصال. فإن أبيت أنت يا ابن آدم أن تسجد فظلك يسجد لله، وسائر المخلوقات باستثناء كفرة الجن والإنس تسجد لله سبحانه وتعالى وظلالها تسجد أيضا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، كل الأشياء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، قيل داخر خاضع لله وذليل لله وممتثل لأمر الله سبحانه، سجدا لله وهم داخرون، فيه دليل على أن الجمادات تسجد وسائر المخلوقات تسجد، ودل على ذلك على أنها تسجد. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة هم لا يستكبرون. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجمادات حتى الجمادات لها إدراكات يعلمها ربنا. قال تعالى ذكره في شأن أقوام: فما بكت عليهم السماء والأرض. فالمفهوم المخالف أن السماء تبكي وأن الأرض تبكي على أقوام. وقال تعالى: وهذا دليل على أن الجمادات لها إرادات، لها إرادات. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأرض رفضت أن تحمل الأمانة، قيل لها تكلفي، فإذا امتثلت أثبت وإذا عصيت تعاقبي، رفضت هذا العرض. قالت: يا رب لا أقبل هذا، لا أقبل أنني إذا عصيت عوقبت وإذا أطعت أثبت، لا أتحمل هذه الأمانة. والسماء كذلك والجبال كذلك، فلها إدراكات يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده. وقال تعالى أيضا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. قال تعالى أيضا: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، قيل يتفيأ أيضا يتمايل عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فحركات الأشجار وتمايل الأغصان كل ذلك سجود لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، أي يسجدون كذلك. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما منها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة تسجد أيضا وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تلا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر في يوم الجمعة، فلما بلغ هذه الآية نزل من على المنبر وسجد في أرض المسجد، وسجد كل من معه، وفي الجمعة المقبلة تلا نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فسجود التلاوة مستحب، ومن أدلة استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند آية النجم فاسجدوا لله واعبدوا، وترك السجود أيضا عند قراءتها مرة أخرى. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، استدل بها على علو الله سبحانه، أن الله عز وجل في السماء، لقوله يخافون ربهم من فوقهم. وهذه المسألة كما قال علماؤنا عليها أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي، أن الله في السماء، دل على ذلك الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، حديث المعراج، سؤال النبي أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أحاديث كثيرة وآيات أكثر في هذا الصدد. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. وهذا أصل الأصول، أصل الأصول عندنا كمسلمين، أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وهذا الذي نفارق به كل الملل والنحل الأخرى. فالمسلمون يوحدون خالقهم سبحانه، يعبدونه لا يشركون به شيئا، وغيرهم من أهل الملل والنحل يجعلون لله شريكا ويختلفون في تعيين هذا الشريك. فمنهم من يجعل الشريك لله صنما، منهم من يجعله حجرا، منهم من يجعله شجرة، منهم من يجعله بقرة، منهم من يجعله شمسا أو قمرا أو نجما، منهم من يجعله عيسى، منهم من يجعله العزير، إلى غير ذلك. أما نحن كمسلمين فننفصل عن كل هؤلاء بتوحيدنا لخالقنا، بقولنا: لا إله إلا الله. تلك الكلمة التي ينعقد بها إسلام الشخص، ولا يدخل الإسلام إلا بها، والتي تضمنت نفياً وإثباتاً، نفياً لكل الآلهة المعبودة من دون الله لا إله، وإثبات الإلهية لله وحده بقولنا: إلا الله. قال الله تعالى: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو إله واحد، معبود واحد. فقوله إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يعني أن هناك إلهان، إنما يعني أنه هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. قال تعالى هاهنا: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. فبذلك ينعقد إسلام الشخص، وبغيره لا يدخل الإسلام قط، البتة لا يدخل الإسلام البتة من اتخذ مع الله إلها آخر. والنصوص المثبتة لذلك كثيرة في غاية الكثرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الأدلة متواترة في هذا، وشهد بذلك الحس والجوارح وكل شيء فينا. وقد أحسن من قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هو الذي يقصد لجلب الخير، لدفع الضر، للرزق، فابتغوا عند الله الرزق. هو الذي يبتغى للنصر، هو الذي يبتغى للشفاء. فالأمر كله بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وأن إلى ربك المنتهى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال تعالى: وله ما في السماوات والأرض، أي هي ملك له، يتصرف فيه كيف يشاء. وله الدين واصبا، قيل واصبا بمعنى دائما، ومنه قوله: عذاب واصب، أي عذاب دائم. فالواصب الدائم. فقوله تعالى: وله الدين واصبا بمعنى دائما، فملك الدنيا يزول عنه ملكه، إما أن يزيله ملك غيره أقوى منه، وإما أن يزال عنه بموت، فلا بد أن يزول عن ملكه، يزول بمرض، بموت، بهزيمة، بإقالة، بأي شيء. فملك الدنيا يزول، ملك الدنيا يضعف ويزول، ولكن ملك الله لا يزول. وله الدين واصبا دائما وأبدا. أفغير الله تتقون، تحذرون وترهبون. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان ذلك كذلك فلنعبده وحده لا شريك له. فإذا كانت النعم التي بنا من الله ولا شك في هذا ولا ريب، فجدير بنا أن نخلص عبادتنا له سبحانه. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. وعلل ذلك بقوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف هو الذي يعبد، هو الذي يرجى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا خبر يقتضي الحث، حث على ماذا؟ حث على تقديم الشكر. فكثيرا ما يأتي الخبر يراد منه الأمر، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، خبر بأن من دخل الحرم أم أو كان آمنا. ولكن قد يقول قائل: أنا دخلت الحرم فسرقت، فكيف من دخله كان آمنا؟ قال العلماء: إن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا وإن كان خبرا لكنه يقتضي الأمر. فالمعنى: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تخيفوه، لا تروعوه، لا تزعجوه، فحتى طير الحرم لا ينفر. قال صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرم، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي قدموا له شكرا على كل نعمة أنتم فيها. فإذا كنتم في عافية في البدن فقدموا حمدا على العافية، كنتم آمنين في سربكم فقدموا حمدا على الأمن في سربكم، أطعمتم سقيتم أويتم إلى فرشكم فقدموا حمدا لله على كل ذلك، تعففتم بزواج، تعلمتم بعد جهل، أمنتم بعد خوف، فقدموا لكل ذلك حمدا حتى تزاد عليكم نعم ربكم. إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تدعونه وبصوت مرتفع. فالجؤار الدعاء، قيده بعض العلماء بالدعاء بالصوت المرتفع، فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال بعض أهل العلم: إن كفار مكة كانوا أحسن حالاً من مشركي هذا الزمان، فكفار مكة قال تعالى في شأنهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ومن مشركي هذا الزمان إذا مسهم الضر في البحر قالوا: يا بدوي، يا حسن، يا حسين، يا رسول الله، وخفي عليهم دعاء ربهم الأعلى. قال تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قال بعض العلماء: اللام هنا لام العاقبة، اللام لام العاقبة، أي فكانت عاقبة أمرهم الكفر بما آتاهم الله وجحود ما آتاهم الله، فشركهم عاقبته جحود نعم الله عليهم. ولام العاقبة لها أمثلة يمثل لها بعض العلماء بقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوا لهذا الغرض من وجهة نظرهم، ولكن التقطوه قائلين: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكان لفرعون وجنده عدوا وحزنا. وأوردوا في باب لام العاقبة أبياتا للشعراء يتضح بها المعنى: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أي تؤول إلى الورثة. وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أي سيأتي عليها وقت تخرب بلا شك. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، أي ليجحدوا نعم الله عليهم وينكرونها، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فجدير إذن بكل منعم عليه أن يقدم شكرا متواصلا لله حتى لا يدخل في عداد الجحودين، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، جحود للنعم، يذكر المصائب وينسى النعم. إذا أنعم عليه بنعم لا تحصى ثم أصيب بأدنى مصيبة يجحد كل نعم الله عليه. وأنت يا ابن آدم تكره الجحود من بني آدم، أنت إذا أحسنت إلى شخص فلم يقابل الإحسان بكلمة جزاك الله خيرا، وإنما كان كالأرض التي تبلع لا يشكر ولا يثني، أنت نفسك تتضايق منه وأنت عبد من عبيد الله، وإنعامك على العباد محدود، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكون حمادين. قال تعالى: التائبون العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فجدير بك أن تكون مثنيا على الله بالنعم التي أنعم بها عليك، حتى وإن أصبت من مصيبة لا تنسيك المصيبة شكر نعم الله عليك. ولعل التذكير بقصة عروة بن الزبير ينفع بإذن الله. لما دبت في رجله آفة فآذته، فقال الأطباء: لا مفر من قطعها، لا بد وأن تبتر. فبترت رجله بالمنشار، ولم يتناول أي مسكن، بل عرضوا عليه الخمر حتى تنسيه الآلام، فأبى، ونشرت رجله فنظر إليها بعد أن نشرت وقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. فلم يحمله قطع رجله على جحود نعم الله عليه، فجاءه الناس أرسالا يعودونه يعزونه، فطال المقام. فجاء شخص فقال: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فإني احتسبتها عند الله. قال: أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال: أجل، فلما جئت؟ قال: جئت أعزيك في ولدك. قال: ما شأن ولدي؟ قال: سقط الآن من على جدار فمات بعد أن وقصته الدابة. فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فإذا قدر عليك بلاء فلا تنس نعم الله عليك، لا تنس نعم الله عليك. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تعملون. ويجعلون لما لا يعلمون للأصنام، الأصنام التي لا تفقه ولا تعي، يجعلون لها نصيبا من رزق الله. قال تعالى ذكره: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فهكذا صنع أهل الكفر، يعمدون إلى الرزق الحلال الطيب الذي رزقهم الله إياه، رزقهم الله إبلا، فيأتون إلى الجمل الذي أصاب عددا من النوق وضربها فحملت منه عددا، فيعمدون إلى أذنه يشقونه بالموس ويقولون: هذا وقف على صنم اللات. يعمدون مثلا ويسمونه الحام، أي المحمي الظهر، لا يقرب، فهو وقف على الإله الذي يعبدونه هو اللات. مثلا ناقة أخرى تلد ستة ذكور متواصلة يسمونها وصيلة، ويشقون أذنها ويقولون: هذه وصيلة لا يركبها أحد ولا يشرب درها، أي لبنها، أحد إلا السدن الذين هم حول الصنم، صنم منات على سبيل المثال. وهكذا اختلقوا أسماء أخر. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال تعالى ذكره: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. أي ويجعلون للأصنام نصيبا من الزروع والثمار والأنعام. قال تعالى في شأن الزروع: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. حرث زراعات، حجر يعني موقوفة على الأصنام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ولا يبتعد عنهم كثيرا من ينذر ويقول، يقول: يا سيد يا بدوي، إن نجحت ولدي في الامتحان لك كذا وكذا. والآخر لا يدري شيئا عن شيء، فالله أعلم هل هو في جحيم يتلظى أو في جنات نعم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والذي نقطع به أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، لا لنفسه ولا لغيره. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فيعمد أحدهم إلى ميت فيسأله أن يكشف الضر ويجلب النفع في مقابل نذر يزفه إلى سدنة هذا القبر ومن يحيطون بهذا. ومن الطريف الذي يذكر ويذكره البعض أن شخصا من هؤلاء الأشقياء الأغبياء الذين وقعوا في الشرك يذهب إلى قبر الحسين بزعمه ويقول للكاهن: خذ 10 جنيه، الزوجة تلد سهل، كلم الحسين يسهل عليها الولادة، فيعطيه 10 ويتمتم بتمتمات. فيأتي آخر ويقول: والأول ما زال موجودا، خذ 10 جنيه، الولد يمتحن ساعده. فيقول له: انتظر هناك حالة ولادة. يقوم بها، وبعد أن ينتهي من حالة الولادة عياذا بالله، فربنا الذي قال عن نفسه يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات ومن في الأرض يسألون الله في وقت واحد ويجيبهم جميعا، لكن الأموات أصلا لا يعقلون شيئا ولا يفيدون بشيء. فضلا عن ذلك، إن سمعوا واحدا لن يسمعوا الآخر الذي يكلمهم في نفس التوقيت إن قدر لهم سماع. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فكل مفتر يسأل عن افترائه. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والتاء هنا أحد أدوات القسم، أحرف القسم الواو والباء والتاء. تقول: والله، كما قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله لتسألن عما كنتم تعملون. بالله، قالوا: تقاسموا بالله. كذلك اللام الموطئة للقسم كقوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. فاللام هي الموطئة للقسم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تعملون. فكل متكلم سيسأل، وكل عامل سيسأل، وكل شاهد سيسأل. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل شاهد ستكتب شهادته ويسأل، وكل متكلم ستكتب كلماته ويسأل، وكل متخاصمين ستنعقد لهما محاكمة يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه. أهل الكفر كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وكانوا يقولون ينسبون الإناث لله. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، أنتم قسمتم واخترتم. قالوا: نقسم بيننا وبين ربنا الذكور والإناث، فقسموا واختاروا. قال تعالى: تلك إذن قسمة ضيزة، ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه عن ذلك، تنزه عن الولد، تنزه عن الشريك، تنزل عن الابن، تنزه عن البنات، تنزه عن الزوجة، تنزه عن الصاحبة. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه عن ذلك، وقد نزاه المسلمون ونزاه من آمن من الجن، فقالت الجن بعد إيمانهم وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت منزلة ربنا، وتعالت عظمة ربنا، وتعالى قدر ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. منزلة ربي لا تسمح له أن يتخذ صاحبة أو ولدا. الجن فهمت ذلك بقولهم وأنه تعالى جد ربنا، تعالى قدره، تعالت عظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه، فكلمة سبحانه معناها تنزيه لله، تنزيه لله عن كل ما يصفه به الواصفون المشركون، تنزيه لله عن كل ما لا يليق به. قال تعالى: ولهم ما يشتهون، أي ويختارون لأنفسهم ما يشتهون. ثم قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، تلك التي ينسبها إلى الله، أنت تقول هذه الأنثى لله إذا أنت بشرت بها، إذا أنت بشرت بها، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكيف تنسبها إلى الله وأنت لا ترضى بذلك لنفسك، أنت لا ترضى لنفسك بذلك أن تبشر بالأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كالإيراد الذي ورد على بعض النصارى لما قيل له إن القسيس الفلاني في دولة كذا تزوج، قال: مستحيل يتزوج، كيف يتزوج؟ في بعض الدول يمنعونهم من ذلك، أو الراهب الفلاني تزوج. إذا كنت أنت تجل راهبك أو قسيسك عن الزواج، فكيف تنسب ذلك لله وتقول إن المسيح ابن الله وأن مريم هي أم الإله؟ أو في قول من أقوالهم، أقوال الذين يقولون إن المسيح هو الله، اجتمعوا في زمن ليس بالبعيد وقرروا: هل يقال عن مريم إنها أم الإله أو يتوقفوا في ذلك؟ اجتمعوا اجتماعا آخر: هل يقولون عن يحيى ابن خالة الإله أو ماذا يقولون؟ ودخلوا في حيص بيص كما يقولون. قال تعالى ذكره: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا حال أهل الجاهلية. أما نحن كمسلمين فالحمد لله نعلم ما جاء في ذلك من الفضل، ما جاء في ذلك من الفضل، ونعلم أيضا قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها السلام خير من ملء الأرض من ولد من ولد نوح الذي قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وثم رجل رزق ببنت فكانت سببا في دخوله الجنة، وآخر أرهقه ولده طغيانا وكفرا. ولقد قال تعالى في شأن الفتى الذي قتله الخضر، قال الخضر لموسى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجاءت امرأة معها بنتان لها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها الصدقة، فدخلت عائشة تباحثت ما وجدت إلا ثلاث تمرات، فناولتها المرأة فأعطت المرأة بنتا تمرة والأخرى التمرة الأخرى، وأخذت الثالثة لنفسها وانتظرت. فلما أكلت البنتان كل أكلت تمرتها، ووجدت الأم أن البنتين استساغتا التمر، قسمت تمرتها بينهما نصفين، فأعجبت عائشة بصنيعها. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما أخبرته بذلك: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. فيهنيئا له من رزق ببنات فأحسن إليهن وأدبهن وعلمهن. ولا تدري من الأنفع لك في دنياك وفي آخرتك، فكم من بنت بارة بأبويها وتدعو الله لأبويها ودعاؤها يجيبه الله، وكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا. والذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو كان في البنين خير على الدوام لرزق كل الأنبياء ببنين، ولكن نجد الخليل إبراهيم رزق ببنين إسماعيل وإسحاق، نجد لوط عليه السلام رزق ببنات، نجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رزق ببنين وبنات، والبنات عشن زمنا إلى أن مات، وبعضهن عاشت إلى بعد موته كفاطمة، أما البنين فماتوا كلهم في الصغر. فلا ندري أي ذلك أنفع لنا، إلا أننا نقطع أن تقوى الله والرضا بقضائه هي الأنفع لنا. قال تعالى ذكره في شأن أهل الجهل من أهل الشرك الذين نسبوا البنات لله وكرهوا أن تنسب إليهم البنات: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من الخزي والعار الذي يعتريه، فهو يعير من قومه الجهلة. وكما بشر أعرابي ببنت قال: ما هي بنعم الولد، هكذا يقولون لما بشر ببنت قال: ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرق، يعني بذلك أنها إذا نصرتني لن تحمل سيفا وتدفع عني، إنما ستبكي علي، وإذا أرادت أن تبرني فستسرق من مال زوجها وتأتيني بالهدية. هذا تقعير خاطئ، إذ الله قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن كان يتكلم عن بناته اللواتي لم يتربين على الشريعة فهن اللواتي يفعلن ذلك، أما التي تدعو لأبيها بالتوفيق والخير، وإذا كانت موسرة وعندها مال حلال ووالدها محتاج أعطته من المال الحلال، تلك بنت صالحة لا يعدم خيرها. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، والآخر يقول الآخر عفوا الآخر أظلم وجهه واعتزل امرأة لما بشر ببنت، فقالت له زوجته: ما لأبي حمزة لا يأتينا، حزين ألا نلد البنين، وهل لنا من أمرنا ماشينا، إنما نحن وعاء لمواطينا. يعني أنت تبذر البذرة والولد في صلبك، إن كان ذكرا أو أنثى فهو في صلبك. فاعتزلها زوجها لما ولدت بنتا، فقالت له هذه الأبيات: لعل القلب يرق، ما لي أبي حمزة لا يأتينا، حزين ألا نلد البنين، وهل لنا من أمرنا ما شئنا، وهل لنا من أمرنا ما شئنا، إنما نحن وعاء لما أعطينا. فنذكر الجاهلات من الحموات على وجه الخصوص، أحيانا حماة من الحموات أم الزوج تكره زوجة ابنها كراهية شديدة، لا لشيء إلا لأنها لم ترزق بالولد. وهذا شائع في كثير من البلاد وفي كثير من الأوساط، ليس فقط في أهل البوادي ولا في القرى، إنما متفش أيضا في أوساط من أسموهم المثقفين. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ هما وغما ونكدا وغيظا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالكظيم المكظوم الممتلئ نكدا وهما وغما، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي من القوم إذا قابلوه في طريق حتى لا يسألونه بما رزق، يذهب من طريق آخر، يواري نفسه ويختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على غيظ وألم وتعب ونكد، أم يدسوه في التراب، أم يدفنه حيا في التراب، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. هذا ديننا أيها الإخوة، فيه الحث على الرضا بقضاء الله وشجب من يعترض على قضاء الله. فمن الذي حفظ للمرأة حقوقها؟ إنه الله. إن الصينيين الكفرة لما قام مؤتمر السكان هنالك أو مؤتمر المرأة هنالك، ودعوا إليه أناسا كانت من أطروحاتهم، هؤلاء الملاحدة كانت من أطروحاتهم أمام الغرب الكافر لتقليل عدد السكان، قدموا أطروحة وهي وأد البنات، وهي وأد البنات والعياذ بالله، فرفض حتى من الكفر الآخرين. فشهدي أن الله سبحانه وتعالى نهى أشد النهي عن قتل البنات، وجعل ذلك الرسول من أكبر الكبائر. من أكبر، وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكان الرجل من أهل الجاهلية إذا بشرت امرأته بولد ببنت يحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية. ولقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما ومتألم غاية الألم، قال: يا ابن عباس، إن ارتكبت كبيرة منغصة علي حياتي. قال: ما هي؟ قال: إذن لي أن أقولها، لأنني متألم، جسمي كأنه يشتعل نارا. قال: ما هي؟ قال كانت لي امرأة فولدت لي بنتا وسيمة وضيئة، فاغتممت لذلك غما شديدا، وأصابني من النكد ما أصابني، ولكني تماسكت ومنعتها أمها مني، ثم إن البنت تمادى بها الوقت ومر بها الوقت، فكانت تنمو نماء حسنا، وكانت وسيمة وهادئة الطباع، وبها ثم أخذني ما يأخذ أهل الجهل من العار والخزي، فقلت لأمها: جمليها، البسيها ثوبا جميلا، فألبستها ثوبا جميلا، فأخذتها معي، فرأت أمها الشر في وجهي، قالت: أذكرك بالله، أذكرك بالله ألا تفعل في هذه البنت أي مكروه، فوعدتها خيرا وجئت بها على حافة بئر وجئت أقذفها في البئر، فتعلقت البنت بثوبي قائلة: يا أبي ماذا تريد أن تصنع بي؟ البنت متعجبة، فأخذتني الشفقة فتركت ذلك، ثم أخذني العار فجئت أقذفها، فالبنت تعجبت عجبا أعظم، قالت: يا أبتي ماذا تريد أن تفعل بي؟ فأمسكت ثم تحملت وقذفتها بشدة وغطيتها بالتراب والحجارة، فهل لي من توبة يا ابن عباس؟ فأعرض عنه ابن عباس من شدة السؤال ومن شدة الخط، ثم لما أوشك أن ينصرف وانصرف دعا قال: وكان من منهج ابن عباس تقييم الكفارات، فقال: هل لك أم؟ قال: وما تريد من قولك هل لك أم؟ قال: لا أكاد أرى شيئا يخفف عنك شيئا مما صنعت إلا برك بأمك، إلا البر بالأم أو نحوه، أقول بنحو القصة. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أن أهل الجاهلية كانوا يئدون البنات، يدفنونهن أحياء، ومع هذا ينسبهن لله سبحانه وتعالى. الفرزدق يفتخر بجده قائلا: وجد الذي أحيا الوائدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. جدي الذي أحيا الوائدات كان يذهب إلى الرجل الذي أنجب بنته يقول: اترك بنتك، إما أن تعطيني إياها أربيها لك، وإما أربيها وأزوجها لك، أربيها وأزوجها ولا تقتلها، إما أن أربيها لك وبعد أن تكبر أعطيها لك، وإن شئت أنا أن أزوجها زوجتها. فكان الفرزدق يفتخر به، وكان مثله وأفضل منه أيضا زيد بن عمرو بن نفيل جد سعيد بن زيد ابن زيد سعيد زوج أخت عمر بن الخطاب. فكان سعيد بن زيد أيضا يمنع الوأد ويأخذ البنات يربيهن للناس، إن بلغت البنت قال لأبيها: إن شئت أن أزوجها زوجتها وأكلفها في زواجها، وإن شئت أعطيتكها بشرط ألا تقربها بسوء. فكان من هناك من هم أصحاب قلوب رحيمة، قذف الله الرحمة في قلوبهم، أما أهل الجهل والغباء فهذا حالهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أي على ضيق وهم ونكد، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، كل شيء جميل، كل شيء لله، لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الذي لا يغلب، هو الحكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.